ما كان على الرأس والإدراك والذاكرة والذهن والمخ، وما كان على القلب والصدر وفي البطن وفي الفرج وفي القفا والظهر، وما كان في الدم والعظم والمفصل. اللهم شفاء من كل سهر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا منان، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت، وإذا مرضت، وإذا مرضت فهو يشفين. شفاء يا ربنا من مرض السحر، شفاء يا ربنا من مرض السحر، مما سبب وأثر في الرأس وفي سائر الجسد وعلى الروح وعلى النفسية وعلى الحول والنصيب. اللهم شفاء لا يغادر السقم، وإذا مرضت، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت، وإذا مرضت فهو يشفين. شفاء لا يغادر سقما وضرا، شفاء لا يغادر سحرا عظيما على القتل والجنون والخبال ولأجل الأمراض والأدواء والأسقام ولأجل الطلاق والتفريق والآلام والأوجاع. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. شفاء للرأس يا ربنا، شفاء للرأس مما فيه أثر من آثار جلطة، من آثار سحر مسموم، من آثار العقد، وما استظال من سكن، سكن الرأس ملك الجسد. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. شفاء يا ربنا للرأس مما فيه أثر تأثيرا بالغا على الإدراك والذهن، وسبب جلطة وألما والتهابا، وأثر على كهرباء المخ. اللهم شفاء للرأس، شفاء للذهن والإدراك والدماغ، شفاء للرأس، شفاء لا يغادر سحرا فيه وعليه وداخله غائرا، شفاء من عقد السحر العظيم، شفاء للرأس يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين. شفاء لا يغادر سقما، للراس من نارد وإزريت فيه مال من ملوك الجن وسلاطينهم وفرائنتهم الباغين المعتدين المتسلطين المتسلطين سببوا ورما وجلطة وآلما وإذا مرضت فهو يشفين نسألك شفاء يا من بيده الشفاء نسألك العافية فأنت المعافي نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم شفاء نسألك للرأس ولسائر الجسد من سحر عظيم مدفون في ورقة مدفون في سبحة وفي خرز شفاء من سحر يا ربنا لا يغادر سقما شفاء من كل سقم شفاء من كل مرض سببه سحر عظيم سببه سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وغدر وغيرة وغل عظيم وهوى وعشق وإعجاب وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم شفاء من سحر اللهم شفاء من سحر من سحر عظيم قوي شديد وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت وإذا مرضت وإذا مرضت وإذا مرضت وإذا مرضت وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وإذا مرضت فهو يشفين ولقد نادانا نوح ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون يا ربنا شفاء نسألك من سحر عظيم من حسد شديد ومن آثار العيون ومن عقد في الرأس وفي الجسد وخارج الجسد شفاء نسألك يا ربنا من مسوس ظالمة من مسوس فاجرة يا ربنا شفاء للقلب للقلب وللصدر وللبطن وللفرج شفاء للقفا والظهر شفاء للدم والعظم والمفصل شفاء شفاء لليدين والرجلين شفاء لا يغادر سقما وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين شفاء نسألك يا ربنا من مرض في الجسد من مرض على النفسية من مرض في النفسية من مرض في الروح يا ربنا شفاء من مرض عضال من مرض عظيم قوي شديد شفاء يا ربنا من مرض حار الأطباء فيه شفاء من مرض عظيم عضال في الرأس وفي الذهن وفي المخ وعلى التفكير يا ربنا شفاء من مرض الجلطة وآثارها شفاء من عين نفذت في الجسد فأفسدت وأهلكت يا ربنا شفاء من مرض عضال وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم شفاء لا يغادر سقما اللهم شفاء لا يغادر مرضا وسقما وآلما ووجعا وضرا وهوسا وهلوسا وجلطة وورما وشللا وعقدا وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم شفاء يا ربنا في الرأس والجسد شفاء يا ربنا من استحياء العين والحسد شفاء يا ربنا من نفس حلت واستقرت شفاء يا ربنا من العقاد شفاء يا ربنا من عاقد شفاء يا ربنا من عاشق شفاء يا ربنا من عاشقة في الرأس وفي الجسد شفاء يا ربنا شفاء لا يغادر سقما شفاء من نفس عقودة حسودة ظلوما غشوما خبيثا شفاء يا ربنا من نفس شفاء يا ربنا من نفس يهودية ونصرانية ومجوسية وملحدة شفاء نسألك يا ربنا وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم شفاء لا يغادر سقما شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء للرأس وللجسد للروح وللبدن للحظ وللنصيب للزوج وللزوجة وللذرية أجمعين شفاء يا ربنا لهم أجمعين مما فيهم ومما في حولهم لهم شفاء يا ربنا شفاء وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين اللهم شفاني يا ربنا للرأس شفاني يا ربنا للجسد شفاني يا ربنا للروح شفاني يا ربنا لا يغادر سقما شفاني يا ربنا لا يغادر سقما شفاني يا ربنا لا يغادر مرضا شفاني يا ربنا لا يغادر مرضا في الرأس وفي الجسد يا ربنا يا ربنا وفي الروح وفي البدن شفاني لا يغادر مرضا شفاني يا ربنا من كل مرض شفاني يا ربنا من كل مرض شفاني يا ربنا من كل وهن شفاني يا ربنا من كل ألم شفاني يا ربنا منا في الرأس والجسد من الضعف من الضعف ومن الشلل من الضعف ومن الشلل ومن آثار جلطة ومن آثار جلطة ومن آثار جلطة اللهم شفا لا يغادر سقما يا ربنا وإذا مرضت وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين يا ربنا نسألك فأنت الشافي اللهم شفاني يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا في هذه الساعة شفاء يا ربنا للرأس والجسد شفاء يا ربنا للقلب والبدن شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء للوالد والولد شفاء يا ربنا للزوج والزوجة يا ربنا والولد شفاء يا ربنا للحاضر والغائب للذكر والأنثى شفاء يا ربنا شفاء لا يغادر سقما نسألك يا ربنا شفاء نسألك يا ربنا شفاء من هذا المرض والعناء من هذا التعب والشقاء اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء يا ذي الساعة يا رب الأرض والسماء اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء يا ذي الساعة يا رب الأرض والسماء اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء في هذه الساعة يا رب الأرض والسماء اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء يا رب الأرض والسماء في هذه الساعة يا ربنا اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء في الرأس والجسد في الروح والبدن اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء للذهن والإدراك والدماغ والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب اللهم شفاء يا ربنا اللهم شفاء يا ربنا للسمع والبصر والنطق اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء للسان ما عقده للسان ما انسكنا اللهم شفاء للسمع والبصر اللهم شفاء من جلطة وعلم من ضر وسح وحسد اللهم شفاء من عين نظرت حاسدة من عين نظرت حاقدة من عين نظرت وما ضرت صاحبها اللهم شفاء اللهم شفاء للرأس والجسد للقلب وللصدر للبطن وللفرج اللهم شفاء للقفا والظهر للعمود الفقري وللحبل الشوكي وللكتفين والعضلات والعصب والعصب والعصب والعظام والمفاصل والغضاريف اللهم شفاني يا ربنا شفاء للشق الأيمن شفاء للشق الأيسري يا مولانا شفاء يا ربنا للحظ والنصيب شفاء يا ربنا من التعطيل والربط والحبس والتقييد شفاء يا ربنا من سحر مأكول ومشروب مدفون ومرسوس منثور ومذرور ومشموم والكواكب والنجوم وسفلية وعلى التراب وعلى النار وعلى الهواء وفي الماء وعلى الماء